وقوله تعالى وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. قال رحمه الله يخبر تعالى عن أهل هذه القرية أنهم صاروا إلى ثلاث فرق. فرقة ارتكبت المحذورة احتالوا على اصطياد السمك يوم السبت كما تقدم بيانه في سورة البقرة، وفرقة نهت عن ذلك واعتزلتهم، وفرقة سكتت فلم تفعل ولم تنهى ولكنها قالت للمنكرة لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، أي لما تنهون هؤلاء وقد علمتم أنهم قد هلكوا واستحقوا العقوبة من الله فلا فائدة في نهيكم إياهم. قالت لهم المنكرة معذرة إلى ربكم، قرأ بعضهم بالرفع كأنه على تقدير هذه معذرة، وقرأ آخرون بالنصب أي نفعل ذلك معذرة إلى ربكم، أي فيما أخذ علينا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولعلهم يتقون يقولون ولعل لهذا الإنكار يتقون ما هم فيه ويتركونه ويرجعون إلى الله تائبين، فإذا تاب الله عليهم ورحمهم. قال تعالى فلما نسوا ما ذكروا به، أي فلما أبى الفاعلون قبول النصيحة أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا أي ارتكبوا المعصية. نعم، يبقى اللي فاتت كانت بالعكس بقى، معذرة إلى ربكم قرأ بعضهم بالرفع. كيف يعني؟ نعم. لا العكس، هي كما قرأها فعلا معذرة، والثانية معذرة بالنصب. أيوة هو قرأ معذرة بالنصب لم يقرأ الأولى بالرفع. يعني إيه، ما احنا اتفقنا على إن احنا بنقرأ نص القرآن كما نحن في قراءتنا. نعم يا شيخنا، لكن هنا في التفسير نفسه بنقرأ كما يفسر ولا إيه؟ لا لا لا أنا ليس قصدي الآيات المجتمعة اللي هي هنا مثلا وإذ قالت أمة لغاية خاسئين، لا، حتى الكلمات التي يضمنها ابن كثير داخل تفسيره من آيات القرآن نقرأها كما هي قراءتنا، حتى لا ندخل في مشكلة ضبط القراءة على ما قرأها صاحبه وكذا. ثم في مسألة الضبط نفسه، لو هو بقى أورد الكلمة مثل هذه معذرة نفعل ذلك معذرة وهكذا، ولكن هو شيخنا بيقول قرأ بعضهم بالرفع، يعني هو أثبت قراءة النصب وذكر أن بعض القراء قرأ بالرفع. لا بأس، هو ذكر هذا تقرأ بالنصب صحيح أن هو ذكر هذا وذكر هذا، مسألة أن هو يعني يستلزم هذا أن النص على قراءة ابن كثير ونافع وكذا اللي هي بالرفع لا يلزم، احنا قلنا انه لا يلزم. نعم. القراءتان متواترتان صحيحتان. صحيح. قال تعالى ده بيبين برضو ان هو الامام ابن كثير لم يعتني باتباع قراءة معينة، لانه هنا قال وقرأ اخرون بالنصب، مع ان الذي قرأ بالنصب هو حفص وحده، يعني حفص عن عاصم وبقية القراء شعبة وبقية القراء التسعة قرأوا كلهم بالرفع. نعم، وقرأ آخرون بالنصب هو حفص فقط، هي عاصم يعني، لا حفص فقط، حفص عن عاصم. نعم، يعني هي قراءة عاصم من طريق حفص فقط. نعم نعم. قال تعالى يعني الإمام أبو بكر قرأ معذرة أيضا. نعم يا شيخ. نعم، جزاكم الله خير. أيوة. أحسن الله إليك. قال تعالى فلما نسوا ما ذكروا به، أي فلما أبى الفاعلون قبول النصيحة أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا أي ارتكبوا المعصية بعذاب بئيس، فنص على نجاة الناهين وهلاك الظالمين وسكت عن الساكتين، لأن الجزاء من جنس العمل فهم لا يستحقون مدحا فيمدحوا ولا ارتكبوا عظيما فيذموا، ومع هذا فقد اختلف الأئمة فيهم هل كانوا من الهالكين أو من الناجين على قولين.

لعلهم يرجعون. ثم قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه. يقول تعالى: فخلف من بعد ذلك الجيل الذين فيهم الصالح والطالح خلف آخر لا خير فيهم وقد ورثوا دراسة هذا الكتاب وهو التوراة. وقال مجاهد: هم النصارى، وقد يكون أعم من ذلك. يأخذون عرض هذا الأدنى، أي يعتاضون عن بذل الحق ونشره بعرض الحياة الدنيا، ويسرفون أنفسهم ويعيدونها بالتوبة، وكلما لاح لهم مثل الأول وقعوا فيه. ولهذا قال تعالى: وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه، كما قال سعيد بن جبير: يعملون الذنب ثم يستغفرون الله منه، فإن عرض ذلك الذنب أخذوه. وقول مجاهد في قوله تعالى: يأخذون عرض هذا الأدنى، قال: لا يشرف لهم شيء من الدنيا إلا أخذوه حلالا كان أو حراما، ويتمنون المغفرة. لا يشرف بمعنى يقتر بعرفه، لا يظهر، يرتفع. أحسن الله عليك. قال: لا يشرف لهم شيء من الدنيا إلا أخذوه حلالا كان أو حراما، ويتمنون المغفرة ويقولون سيغفر لنا وإن يجدوا عرضا مثله يأخذوه. وقال قتادة في قوله تعالى: فخلف من بعدهم، ويأتيهم عرض. طبعا على التفسير برضو: وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه، وإن يجدوا عرضا مثله يأخذوه. نعم. وقال قتادة في قوله تعالى: فخلف من بعدهم خلف، أي والله لخلف سوء ورث الكتاب. والله لخلف سوء. نعم. والله لخلف سوء ورث الكتاب بعد أنبيائهم ورسلهم، ورثهم الله وعهد إليهم. وقال الله في آيات أخرى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. وقال يأخذون عرضها. يبقى هي لخلف سوء. فخلف من بعدهم خلف إي والله لخلف سوء. نعم. أحسن الله عليكم. وقال يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا. تمنوا على الله أمانية وغرة يغترون بها. وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه، لا يشغلهم شيء عن شيء ولا ينهاهم شيء عن ذلك، كلما هف لهم شيء من أمر الدنيا أكلوه، ولا يبالون حلالا كان أو حراما. وقال السدي في قوله تعالى: فخلف من بعدهم خلف، إلى قوله: ودرسوا ما فيه، قال: كانت بنو إسرائيل لا يستقضون قاضيا إلا ارتشى في الحكم، وإن خيارهم اجتمعوا فأخذ بعضهم على بعض العهود ألا يفعل ولا يرتشي، فجعل الرجل منهم إذا استقضى ارتشى، فيقال له ما ألا يفعل ولا يرتش، فجعل الرجل منهم إذا استقضي ارتشى. نعم. صلى الله عليه وسلم. فأخذ بعضهم على بعض العهود ألا يفعلوا ولا يرتشوا، فجعل الرجل منهم إذا استقضي ارتشى، فيقال لهم ما شأنك ترتشي في الحكم، فيقول سيغفر لي أو سيغفر لي، فتطعن عليه البقية الآخرون من بني إسرائيل فيما صنع، فإذا مات أو نزع وجعل مكانه رجل ممن كان يطعن عليه فيرتشي. فإذا مات أو نزع، يعني مات انتهى من الحياة، أو نزع خلع من القضاء. فإذا مات أو نزع وجعل مكانه رجل ممن كان يطعن عليه فيرتشي. يقول: وإن يأتي الآخرين عرض الدنيا يأخذوه. لا، عرضوا يعني مفعول مقدم وفاعل مؤخر. لا. في الآية: وإن يأتهم عرض. قال الله تعالى: ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه. يقول تعالى منكرا عليهم في صنيعهم هذا مع ما أخذ عليهم الميثاق ليبينن الحق للناس ولا يكتسوا عليهم.